نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقد تقدم أن الولاء يحدث بسبب العتق لما أنعم المعتق على من أعتقه فهو لحمة كلحمة النسب، يعني لا ينفك عنه، لأن الولاء مرتبط بالعتق ارتباطا وثيقا. فإذا أعتق الشخص عبدا فإن هذا العتق ينشئ ولاء، علاقة ولاء بين المعتق والمعتق. هذه العلاقة لحمة مثل القرابة، لا يمكن فكها عنها ولا يمكن بيعها ولا يمكن هبتها. ولذلك فإنها عصوبة وارتباط وثيق لا يمكن التصرف فيه. ولما كان هذا المعتق سببا في نعمة العتق على المعتق فصارت هناك ميزة له، وهي أنه يرث بالعتق ذكرا أكان أو أنثى. فإذا لم يكن للمعتق، إذا لم يكن له وارث، فإن المعتق يرث منه إذا مات المعتق بحكم الولاء. وهذا النهي في الحديث، النهي عن بيع الولاء وعن هبته، يفيد التحريم وفساد العقد المنهي عنه، وليس خاصا بالبيع والهبة، وإنما هو محرم وفاسد بكل صورة فيها نقل هذا الولاء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. بيع الحصاة له صور متعددة، فلو قال ارمي الحصاة على هذه الثياب التي عندي فأي ثوب جاء الحصى عليه فهو لك بمئة مثلا، هذا بيع حصاة. على أي ثوب ستقع الحصاة؟ لا ندري. يقول حددنا السعر، نقول نعم حددت السعر، لكن لابد أن تحدد السلعة، والسلعة غير محددة الآن. أنت تعمل عقدا على شيء مجهول، لا يدري البائع ولا المشتري ما هي السلعة، فهي مسألة حظ كما يقولون. سيلقي الحصاة وعلى أي ثوب أتى فهو له بكذا. كذلك لو قال قف عند حدود أرضي هذه وخذ حجرة أو حصاة وارمي بها، فالمسافة التي تقطعها الحصاة من أرضي أبيعها لك، المسافة هذه أبيعها لك بكذا، بمئة ألف مثلا. هذا بيع نموذج آخر من بيع الحصاة. كم المساحة التي ستنشأ عن المسافة التي ستقطعها الحصاة؟ لا ندري. فهذا بيع غرر إذن، وبيع مجهول، والغرر هو الخطر، هو الخطر المجهول، مجهول العاقبة، مجهول العاقبة. فإما أن يكون مجهول العين أو القدر أو الجنس أو الصفة، أو معجوز عن تسليمه، أو مشكوك في تحصيله، كلها صور للغرر. وبيع الحصاة محرم، وكان العرب يتعاملون به ويحصل به غبن للبائع أو المشتري. ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بعشرة، قد تقع على ثوب نفيس، وقد تقع على ثوب رديء، قد تقع على ثوب متوسط. هذا قطيع الغنم. ارمي حصاة على أي شاتم أصابتها الحصاة فهي لك بخمسمائة، قد تصيب شاتم ثمينة وقد تصيب شاة هزيلة، وقد تصيب شاة سليمة، وقد تصيب شاة معيبة، وقد تصيب شاة حاملا، وقد تصيب شاة حائلا، وهكذا. لا ندري الحصاد ستصيب أي شاة. وكذلك لو قال بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاد، إذا رميت بهذه الحصاد وجب البيع، سقط الخيار، متى سيرمي بهذه الحصاد؟ الخيار لو كان مدته معلومة، لو قال بعتك خيارتي بكذا وبيننا خيار 3 أيام أو يومين أو يوم أو كذا، فلا بأس، والخيار فائدته أن يتمكن المشتري أو البائع من التراجع، حق تراجع، الخيار حق تراجع. فلو كان الخيار معلوما محددا إذن لقلنا هذا جيد، يتراجع، كل واحد يرجع إلى نفسه، قد يندم، قد يتبين له أن المصلحة ليست في المضي في البيع، فيكون عنده مجال للرجوع. قد يكون الخيار للبائع يشترط لنفسه، يقول أنا إذا كان ندمت على البيعة خلال 3 أيام سأرجع فيها، موافق يا أيها المشتري؟ وقد يشترطه المشتري لنفسه ويقول يا أيها البائع إذا ندمت على البيعة واكتشفت أنها ليست من مصلحتي تعطيني مهلة 2-3 أيام محددة أرجع فيها عن البيعة لو أردت، هذا الخيار. وقد يكون الخيار لكليهما، قد يكون الخيار لكليهما. فلو كان الخيار مجهول المدة معناها أن البيع هذا معلق بمدة مجهولة، لا ندري هذا سيمضي أو سيرجع فيه صاحبه، ولذلك لا بد من تحديد الخيار. وإذا صار الخيار مفتوح بدون تحديد صار بيع غرض. والنهي في الحديث عن للتحريم، فالغرض إذن كل ما طويت عنك عاقبته ولم تعلم ما ينطوي عليه وخفي أمره. والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيع، من النهي عن بيع الغرر من أصول الشرعية العظيمة، يدخل في مسائل كثيرة. بيع المعدوم، بيع المجهول كما تقدم، بيع ما لا يملك، بيع السمك في الماء الكثير، بيع اللبن في الضرع. هو لو كان عنده حوض سمك قال بعتك هذه السمكة ممكن يخرجها له، لكن بيع سمك في بحر كيف قد تهرب السمكة ولا يستطيع بها؟ بيع الحمل في البطن، يبيع حملا في البطن، قد يكون ذكرا، قد يكون انثى، قد يكون واحد، قد يكون عليك، قد يكون عليك، قد يبيع شيئا مجهولا لا يوجد في البطن، الاحترام المملك في البطن. لو قال بعتك شاة من القطيع ب500، بعتك شاة من القطيع ب500، ما حكم البيع؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الببيع مجهول، ما هي هذه الشاة؟ ما في قطيع، أي واحدة فيها غير معنى. لكن لو قال بعتك هذه الشاة، بعتك هذه الشاة، قد تسلم وقد تصيبها آفة، فلا يمكن الوجود بيع المنافسة هنا وتراضي على هنا وتراضي على نكاح المتعة وافقت المرأة وافق الرجل وافق الولي من شيء ثم لا يخرج يقع إلا في حالة المسابقة بما يعين على الجهاد ويشجع عليه لا تبقى إلا في نفسه يعلم أن جعل الجوائز على المسابقات الأخرى لا أعلم لها بالجهاد أنه لا يجب لا تبقى إلا في نفس الحقوق كنت أحاك Thank you. إما أن يغنم وإما عمل فيه وبذل أسباب ليس معلق على قدر بين اثنين قد يغرم وقد يغنم على حصول قدر يكسب المنتخب الفلاني يحصل كذا حصول قدر في علم الغيب هذا هذا عقد التأمين غرر وجهالة ومخاطرة وأكل أموال الناس بالباطل ويشبه الميسر والمقامرة موجودة فيه. ولذلك أصدر مجلس هيئة كبار العلماء عام 1397 قرارا بأن عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية المشتملة على الغرر الفاحش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وهو ضرب من ضروب المقامرة، قد يغنم وقد يخسر ويغرم، فهو من الرهان المحرم. وهذا التأمين التجاري بالقسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجارية عقد فيه غرر كبير يفسد العقد، ولذلك فهو حرام شرعا ولا يجوز. أما التأمين التعاوني وليست القضية في الإثم، القضية في الحقيقة، قد تأتي شركة تأمين تقوم على القمار تسمي عقدها عقد تأمين تعاوني، فالعبرة ليست بالإثم، العبرة بالحقيقة. هل هو تأمين تعاوني حقيقة أو هو قمار وميسر محرم؟ التأمين التعاوني يقول مجموعة من الناس نريد أن نجتمع ونكون شركة، نكون هيئة، وكل واحد أو مجموعة تدير هذه الهيئة يتبرع كل واحد منا بمبلغ شهريا أو سنويا، والهيئة هذه تأخذ المبالغ، الإدارة هذه تأخذ المبالغ وتستلمها ويبيعها. لهم أجرة أو لهم ونكلف شخص أو أشخاص بإدارة الصندوق، ونقول لو واحد فينا صار عليه حادث وتسبب في وفاة بالخطأ وصار عليه دية يعطى من الصندوق الدية أو نصف الدية أو ثلاثة أرباع الدية حسب ما نتفق عليه. وهذه الإدارة أو الأشخاص الذين يديرون الصندوق يعطيهم رافق رواتب مقابل تجارته، وإذا كانوا سيستثمرونه لنا بدل ما يجلس هكذا في الصندوق يضعون نصف المبلغ للصرف للناس الذين أصابتهم المصيبة والجائحة ونصفه يستثمر. يمكن أن يقع له حادث، قد يكون حادث كبير، قد يكون فيه وفيات، فنريد عمل صندوق تعاون، نعمل هيئة مؤسسة شركة تأخذ الأموال منا لصالحنا، هي لا تملكها، هم أشخاص إدارة شركة، أشخاص لهم رواتب، والمال ليس مالا يأخذه هؤلاء يملكونه، وإذا صار على واحد منا شيء عوضوه، إذا ما صار شيء أخذوا المال، لا، المال لا، هؤلاء مجرد إدارة لهم رواتب. هذه فكرة في التأمين التعاوني التي تختلف عن والفارق أفراد الشركة وموظفوها لهم رواتب مقابل الإدارة، وبهذا تعلم الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري، وأنه لو لبس الأمر فإن العبرة بالحقيقة وليس بالاسم. ولو أن كيس الملح كتب عليه سكر ما يكون تغيير أو مثل طعمه معلوم. ولو الملح كتبت عليه ملح على طريقة قال وعن أبي. وهناك أيضا مسألة في الغرر قبل أن نغادره، وهو أن من القواعد الشرعية أن الغرر إذا كان يسيرا فإنه يغتفر. الغرر إذا كان يسيرا فإنه يغتفر، يسير الغرر مغتفر، يسير الغرر مغتفر. ولو في معاملة فيها غرر أنه من التيسير على العباد. مثال: أنت تشتري دارا ترى ارتفاعها وبنيانها وغرفها وحجمها والسعة والمواد المستعملة، لكن تخفى عليك أشياء في الأساسات، أساسات البيت تحت مدفونة في الأرض، وأنت لا تستطيع أن تحفر لتعرف بالتفصيل ماذا يوجد تحت. وهذا واحد شراه من واحد شراه من واحد، يقول لك لست أنا الذي بنيته. هذه الأساسات مختفية تحت سطح الأرض. لو كنا عرف لنا المبيع، صفه لنا المبيع هذا، وصفه لنا، لكن الأشياء الخافية تحت، قال هذه لا أستطيع أن أشتريته من واحد. قول هذا الشيء الذي خفي بالنسبة للشيء الذي علم، هل ينفك عنه؟ لا. هل هو يسير بالنسبة للبقية؟ نعم. إذن يجوز بيع البيت ولو خفيت بعض الأشياء عن أساساته. طيب، هل يجوز شراؤه وقد نضج الآن وعروقه ظاهرة، لكن تحت هو تحت حمية كبيرة؟ تجب معاينته قبل الشراء، لألزمنا المزارعين بقلعه قبل بيعه، لقلنا ما يجوز لكم أن تبيعوه إلا بعد قلعه. يقول طيب أنا الآن إذا قلعته وربما هذا الذي يريد أن الشراء أن يغير رأيه، وأنا أتورط بهذا البصر، أنا كنت أقص فوق الأرض أبيعه كراثا وأتركه ينمو مرة ثانية أو مرة ثالثة، الآن إذا قلع ما عاد تستفيد من بيع كراثك، ما عاد، قد أتورط بهذا البصر الذي قلع. فبعض العلماء يجيزون بيع ما هو مغيب كالبصل والفجل قبل قلعه، على أساس أنه في الغالب معلوم. قد تكون واحدة أصغر من واحدة، واحدة أكبر من واحدة، لكن في الجملة هذه المساحة في الجملة مقدر ما فيها من البصل. فإذا الغرر إذا كان يسيرا يغتفر، ثم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني الغرر لما يكون تابع في العقد، تابع، غير لما يكون مستقل لوحده. مثال: لو قالوا نبيعك السيارة والجهاز وعليه ضمان سنة. ضمان سنة، أنت لو فكرت في الضمان ستجد أن مجرد الضمان هذه تشبه التأمين. الآن ضمان السنة هذا موجود مع العقد، مع العقد، العقد أصلا شراء سيارة معلومة، مواصفاتها معلومة، وضمان السنة ملحق بالعقد. طيب، يجوز لك أن تشتري لأن هذا شيء يسير ملحق. لكن لو ذهبت إليهم بعد ما اشتريت السيارة وقلت لهم: يا جماعة أنا أريد ضمانا، قالوا لك: أنت اشتريت السيارة، انتهينا. قلت: أنا أريد ضمان مستقل منفصل، أنا أريد ضمان مستقل منفصل وأبغى 3 سنوات. قالوا: تدفع 9,000 ريال، نعطيك كرت مختوم ضمان 3 سنوات، عقد بيع منفصل، ضمان بعقد بيع منفصل. وحتى لو قال سنة، أريد سنة، نقول: لا يجوز. مثل فكرة التأمين، تعطيهم مالا مقابل الضمان، قد يصير في شيء للسيارة وتستفيد، وقد ما يصير شيء للسيارة والـ3,000 تروح عليك. فقال: كيف أنتم أجلتموها في عقد البيع السيارة، والآن لما جئت أخذها منفصلة قلتم لا يجوز؟ قلنا: لأن الانفصال هو السبب. لما كانت شيئا ملحقا بالعقد داخلا فيه يسير بالنسبة إلى الأصل الكل، قلنا هذا مغتفر فيه. ولما كان شيئا منفصلا بعقد منفصل، كل البيع انصب على الضمان هذا، كل العملية المعاملة هذه صارت كلها منصبة على الضمان، بيع ضمان، قلنا هذا لا يجوز. فإذا في مسألة الغرر ينظر إلى مقدار الغرر، هل هو يسير ولا كثير؟ مقدار الغرر هل هو يسير ولا كثير؟ يعني هي مخاطرة، عملية مخاطرة، ينظر المخاطرة هل هي يسيرة ولا قليلة، وهل هي داخلة في شيء كبير أو أنها مستقلة. هذا له أمثلة. الآن الشارع رخص في 2 أصابع من الحرير مثلا، أو 3 أصابع، ثوب كامل ممكن يكون طوله متر وثلاثين سنتي. أخذنا ثلاث أصابع أو أصبعين، ثلاثة سنتي، اثنين سنتي حرير. طيب ثلاثة سنتي هذه أو ثلاث أصابع حرير ضمن الثوب الكثير ضاعت فيه، قال للحكة أو أستعمله، يعني أنه في الثوب، طرف الثوب، حاشيته، طرفه، أجزنا ذلك. لو قال طيب أنا سآخذ كرافتة عرضها ثلاث أصابع كلها حرير، كلها حرير، قلنا هذا لباس مستقل لا يجوز لك لبسه. قال هي الثلاثة هنا، هي الثلاثة هنا. قلنا لكن هذه لما كانت تابعة داخلة في الشيء الكثير مغمورة فيه، أما لما صارت مستقلة لم تجوز. أرأيت لو أنك أخذت دلوا من نجاسة فتوضأت به، أيرتفع عنك الحدث؟ يقول لا. نقول أرأيت لو أخذت دلوا من نجاسة فسكبته في البحر ثم توضأت من البحر، أيرتفع الحدث عنك؟ يقول نعم. لماذا؟ يقول لأنها صارت مغمورة فيه، ضائعة فيه، غلبت طهارة الماء على نجاسة الدلو، غلبت طهارة الماء الكثير على هذا. نقول إذن أرأيت كيف أن يسير الغرر مغتفر، لكن لو استقل بنفسه بعقد مستقل لم يجوز ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، فلا يبعه حتى يكتاله، يعني يستوفيه، حتى يستوفيه بالكيل. المراد بالاكتيال هنا استيفاء الطعام وقبض الطعام وأخذ الطعام واستلام الطعام وحيازة الطعام، فنهي المشتري أن يبيع الطعام الذي اشتراه حتى يكتاله ويستوفيه ويقبضه ويحوزه ممن باعه عليه اللي هو البائع. وهذا الطعام عادة وغالبا لا يباع إلا كيلا، ولذلك جعل الفقهاء هذا الحكم في كل بيع يحتاج قبضه إلى حق توفية من الكيل والوزن والعد والزرع لا يصح بيعها إلا بعد استيفائها من البائع بما تقبض به عدا وزنا زرعا بالذراع، القماش بالذراع أو كذلك بالكيل إذا كان مثل القمح والرز على ما كان عليه الأمر في السابق من بيعه بالأصواع. لماذا لا يجوز للمشتري أن يبيع الطعام قبل قبضه؟ لأنه يعجز عن تسليمه. لو قيل له سلمه الآن قال ليس عندي. وكذلك من الأسباب أن زيدا لو باع عمرا سلعة بمئة وبقيت السلعة عند زيد لم يستلمها عمرو، فذهب عمرو باتصال رفع السماعة ودبر لها بيعة بميتين، على سالم فعرف عمرو البائع الأول الذي عنده السلعة أن سلعته التي باعها على زيد قد بيعت الآن ب200 والسلعة عنده، ماذا يحصل في نفسه؟ طمع وزعل غضب، يحصل عنده شيء من الغيرة، كيف هذه السلعة التي عندي إلى الآن ما استلمها صاحبها، هي عندي بيعت بضعف السعر. إذن يدفعه إلى إلغاء البيعة، يقول يا عمرو بعتك ب100 أنا غيرت رأيي، يقول أنا اشتريت، يقول أنا ما سلمت، هات السلعة أنا بعتها على واحد ثالث، فتحدث مشاجرات، والشريعة لا تريد مشاجرات ولا تريد مخاصمات، وتريد قطع الطريق وسد باب التنازع بين العباد. ولذلك لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه، لأنه ممكن يعمل مشكلة مع المشتري الجديد يقول هات السلعة، يقول ما هي عندي، أو مشكلة مع الشخص الأول يقول هات السلعة، يقول أنا غيرت رأيي، وتفضي إلى أنت غبنت لي وأنت وأنت. إذن لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه، ثم لو صار للسلعة شيء، لو صار للسلعة شيء وهي عند التاجر الأول واقفة في المعرض اشتراها وهي في معرض الأول، وراح يبيعها لواحد ثاني وهي في مكانها، وواحد ثالث يبيعها الرابع والخامس، ثم اكتشفنا أن في أحد أنوار السيارة مكسور، قال صاحب المعرض أنا ما كسرتها، قال هذاك لا هي انكسرت في وقت الأول، قال هذا لا هي انكسرت في وقت الثاني، قال آخر واحد هي انكسرت في وقت الذي قبلي، كل واحد يقول حصل لها التلف والخراب، حصل لها كسر، هي في وقت الأول ولا في الثاني. لو كان قبضوها كان خلص كل واحد سلم للثاني سلعة كاملة، وعرفنا التلف حصل عند من، لكن هذه سلعة تباع وتشترى في نفس المكان بدون قبض ولا حيازة، لما يقبض يحاز يبين إذا في شيء ثالث مكسور يشتغل ولا ما يشتغل، يظهر عند الاستلام، تظهر أشياء، تظهر قيمة حقيقية للسلعة عند الاستلام. ولذلك أفتت اللجنة الدائمة الإفتاء بوجوب نقل الاستمارة، نقل الملكية عند بيع السيارة قبل أن يبيع على الشخص الآخر، وأن يحوزها إليه، يطلعها من الوكالة أو يطلعها من المعرض وينقل ملكيتها ويصير باسمه ثم يبيع إذا أراد، يعني يكتمل ملكه عليها من جميع الجوانب فعليا ورسميا، فعليا ورسميا، بحيث ما في مجال الآن لقضية تراجعات وخلافات، وانتهت المسألة، عرفت السلعة بقيمتها الحقيقية. يقول تنزل والاستمارة تكلف، نقول قطع النزاع، اشتريها تملكها تصير باسمك، صك الأرض باسمك، وهكذا ملك، إكمال التملك، إكمال التملك، إكمال التملك لأجل هذه القضية. حزها، وين الحيازة، أين القبض، أين القبض؟ ثم القبض هذا يخير البيع حقيقيا، لكن عندما يكون ما في قبض تصبح عملية البيع في كثير من الأحيان صورية، ويأتي الشخص إلى البنك الذي يزعم أن عنده مرابحة إسلامية، يقول إذا أشتري منك سيارة، أقول أبيعك سيارة كم كذا، وقع مواصفات السيارة كذا، أين السيارة، في الوكالة. طيب ماذا أفعل، يقول أنا بيني وبين صاحب الوكالة اتفاق، أعطيك شيء صاحب الوكالة يسلمه له، يسلمك السيارة. ماذا كان البنك في هذه الحالة، صار البنك هذا مجرد ممول للعملية، سدد عن المشتري ويأخذ منه بزيادة. لو كان بائع حقيقي كانت السلعة عنده في حوزته، يأتي المشتري يقول أريد أن أشتري منك سيارة يا أيها البنك، فيقول البنك عندي صالة خاصة، اذهب وانتقي أي سيارة تريد موجودة في ملكي وفي حيازتي وقد قبضتها وأوقفتها في هذا المعرض الذي يتبعني، هذه سياراتي، كل سيارة باسمي، اسمي أنا في البنك، الآن تريد أن تشتري خذ أي سيارة تعجبك اشتريها، تشتريها من ملكي ومن حوزتي ومن حيازتي ومن قبضتي، تشتريها مني، أنا بائع حقيقي، أبيع عليك بالتقسيط، أبيع عليك وأحل الله البيع. أما خذ مني شيك وصله لفلان وخذ السيارة من فلان من الوكالة من المعرض، إيش معناها؟ أن البنك مجرد سدد عنك القيمة، سدد عنك الثمن، ثم أنت تسدد له بزيادة. هذه حيلة، صارت حيلة على الربا، صارت 100-120 ألف وبينهما سيارة. فإذا من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يختاله فلا بد من القبض. نهى عن بيع ما لا يملك، نهى عن بيع ما لم يقبض، نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني لازم التاجر الأول يحوزها إليه ثم يبيعها إذا أراد. هذه مسألة القبض التي هي من الخلافات الأصلية بيننا وبين البنوك الربوية فيما يسمونه ببيع المرابحة، من الخلافات الأصلية والمعارك التي بيننا وبينهم قضية القبض، لا يقبضون ويبيعون بلا قبض. لماذا؟ يقول إما أنا أعمل معرض يكلفني، وأطلع السيارة عندي تكلفني، أريح وأحد، يقول أريح عندك، لكن شرعا لا يجوز لك أن تبيع ما لم تقبض، ما حزتها إليك، لم يتم ملكك عليك، يقول أن يتم الملك عليك، تنفصل عن البائع، طلعها من عند البائع الأول، اشتريها شراء حقيقي ثم تبيع إلى أراضي. فلعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، ويقول السؤال هذا: المراهنة في سباق الخيول، كثير من هذه المراهنات العالمية من الميسر المحرم، ولا يشجع على جهاد ولا على غيره إلا الفخر والرياء، الرياء والفخر ونحو ذلك، فلا يدخل الإنسان في هذا. وبعض هذه المراهنات تنظمها شركات عالمية مشهورة مثل سباق الخيل في بريطانيا، هذه فيها ملايين الملايين، أموال هائلة تدور ولا علاقة لها بجهاد ولا بغيره مما ينتفع به شرعا. العقد بعد انتهاء المدة المحددة بمبلغ معين كل سنة هل يجوز؟ مثال: اشتريت سيارة من الوكالة شاملة مع الصيانة لمدة سنة، بعد انتهاء السنة أريد أن أعمل معهم عقد صيانة للسيارة ويطلبون مبلغ معين. إذا نقول المقابل المقابل، يدفع المال مقابل أي شيء. أنت الآن وسوي عقد صيانة مع شركة السيارة أو الوكالة مقابل ماذا؟ يقول مقابل الصيانة، نقول عرف الصيانة، يقول الصيانة أنهم يفحصون المحرك ويغيرون الزيوت المعينة كل كذا بالتفصيل. نقول إذن لا بأس، لأنك تدفع مال مقابل شيء معين، تدفع مالا معينا مقابل فحص، تغيير زيوت، تغيير فلاتر، تغيير كذا، معروف إيش الزيت الذي يغيرونه وإيش الفلتر الذي يغيرونه وما هو الفحص الذي يجرونه. إذن هذا جائز، عمل معين معلوم، العمل توصيف العمل الذي تقوم به الوكالة معلوم والمبلغ معلوم. فإن قال أنا أقصد بهذا العقد أن الوكالة تصلح الأشياء إذا خربت، إذا تعطلت وخربت تصلح الخراب مقابل المال الذي سأدفعه، نقول هذا غرض، لأن الخراب قد يحصل وقد لا يحصل، والخراب قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. فالمال الذي تدفعه قد يذهب هباء منثورا، إذا السيارة ما تعرضت لخلل قد يذهب عليك هباء، وقد يكون الخلل كبير أكبر من المبلغ الذي دفعته فتخسر الشركة الوكالة، وقد يكون الخلل يسير أقل من المبلغ الذي دفعته فتخسر الشركة. إذا هنا في غرض في غرض فلا يجوز. هذه فكرة التأمين، هذه فكرة التأمين. طيب ما هو الحل؟ نقول الفحص تغييرات المعروفة المعلومة اعمل عقد عليها ما في مشكلة، لكن الخلل إصلاح الخلل يعمل له عقد منفصل عند حدوثه. عند حدوث الخلل، عند حدوث الخلل نعمل عقد منفصل، نقول كم تصلح لنا هذا الخلل بكذا، إذا صار شيء معلوم، الخلل معلوم والمبلغ المقابل معلوم، ما في غرر في المسألة. أما دفع المقابل للفحص يكون نفحصلك السيارة، نغير الزيوت الفلانية، نغير أقمشة الفرامل الفلانية، عقد بيننا وبينك، إذا سيارتك مشت 5000 إذا مشت 1000 نغير الأشياء الفلانية، هذه قائمة بها، نغير الأشياء الفلانية، نجري فحصا كذا معينا، إذا مقابل المال الذي دفعته في خدمة معينة معلومة موصوفة محددة، فهذا ما في غرض، ذلك يجوز. الساعات أو الأقلام المطلية بالذهب هل هو من الغرر اليسير؟ أهلا ما له علاقة بالغرر،